جزاكم الله خير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ في الشرح، شروح الأحاديث وشراح الحديث من العلماء طرائقهم تختلف ومناهجهم في الشرح تختلف، لكن قبل أن أتكلم على هذا الأمر أريد أن أسمع منكم، من منكم سبق أن قرأ شرحا لبلوغ المرام كاملا، أبي كامل حتى ولو كان مختصر؟ طيب، حتى ولو إذا كان شرح بلوغ المرام أكيد من باب أولى شروح البخاري أو شروح مسلم، من باب أولى ألا يكون إنسان قرأها. من المهم يا أخواني يا طالب العلم أن يعتني بشروح المحدثين، يعني تعرف لما تأتي إلى شيخ ويشرح لك متنا في الحديث البلوغة والعمدة أحيانا يحكم بوضع معين، إما بالمدة التي حددها أو بنوعية الطلاب الذين بين يديه أو بقدراته العلمية، فأحيانا بعض الطلبة قد يتذوق الحديث من خلال شرح شيخه فقط ويعتمد اعتمادا كليا على هذا الأمر. طالب العلم ينبغي له أن يكون له عناية بقراءة كلام الأئمة على الحديث، كل له طريقة. باختصار قبل أن نبدأ بشرح اليوم، تعرفون من أعظم الكتب المؤلفة في السنة البخاري ومسلم وسائر الكتب الستة، ثم المختصرات بلوغ المرام وعمدة الأحكام والمنتقى للمجد، وإذا أضفت إليها المحرر أيضا هذا مفيد، لكن أتكلم على ما له شروح. ما الفرق بين الكتب الستة وبين المختصرات؟ المختصرات اعتنت بالأحاديث التي يستدل بها الفقهاء، يستدل بها الفقهاء أو العلماء في المسائل الفقهية. فمثلا عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي أخذ الأحاديث التي لها علاقة بالأحكام من الصحيحين، وحرص أن يكون كتابه من مختص بالأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم عليها، لكنه ذكر أحيانا أحاديث انفرد بها البخاري أو أحاديث انفرد بها مسلم لأنه احتاج لم يجد في الباب إلا هذا الحديث، أو يكون من الأحاديث المهمة ولذلك خالف شرطه. تأتي إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ منهجه أوسع من المقدسي رحمه الله، لم يقتصر على الأحاديث التي في الصحيحين، وإنما أخذ الأحاديث التي في الصحيحين وفي السنن وأيضا في المسند، بل وزاد عليه أحاديث من الطبراني أو البزار أو البيهقي أو الدارقطني، فجمع لك هذه الأحاديث التي تدور على ألسن العلماء رحمهم الله في الاستدلال فرتبها. ولذلك عمدة الأحكام تعتبر موجودة في داخل بلوغ المرام، لكن في بلوغ المرام ما هو أزيد عليه. وأحيانا تشاهد ابن حجر رحمه الله يستدل أو يذكر، ما بيستدل، يذكر أحاديث ضعيفة وهو يبين ضعفها، لأنه يريد أن يذكر لك الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء بغض النظر صحيحة أو ضعيفة، فإن كان صحيحا بينه وإن كان ضعيفا بينه، ثم سار على هذا المنهج ولم يذكر فيها أحاديث تتعلق بالسير ولا بالهجر ولا بالتفسير ولا بالعقائد، وحتى الرقائق جاء ضمنا في باب البر والصلة. تأتي إلى المنتقى للمجد ابن تيمية أوسع من كتاب ابن حجر، لأن ابن حجر هو استفاد أصلا من الإلمام لابن دقيق العيد، واستفاد أيضا من كتاب المنتقى وهم سابقون عليه. المنتقى أوسع يعني يأتي تقريبا حول أكثر من 3 أضعاف بلوغ المرام. فأتى لك بالأحاديث التي تدور على ألسن الفقهاء رحمهم الله ولو كان الحديث له نظائر. هذه أشهر الكتب مع كتاب المحرر لابن عبد الهادي. من الشروح المهمة عندك لبلوغ لعمدة الأحكام، طالب علم لما يكون جديد على العلم ما يبدأ بالأشياء التي فيها نوع من الدقة والصعوبة، لكن من المناسب له أن يأخذ تيسير العلام حق الشيخ عبد الله البسام. هذا كتاب كما قال بعض طلبة العلم وبعض العلماء يقول هذا كتاب ما يحتاج إلى شيخ، تقرأه أنت مستلقي، يعني من سهولة، ما يحتاج إلى أنك تفكك عبارات، وهو واضح أصلا. فهو للمبتدئ مفيد جدا. ويوم نقول أنه للمبتدئ مفيد لا يعني أنه ما فيه فوائد، لكن طريقة طرحه للفائدة سهلة، لكن لما تريد أن تستخرج الفوائد من تجده مليان فوائد. ثم يأتيك كتاب آخر وشروح عمدة الأحكام كثيرة جدا، لكن من الكتب النفيسة اللي يعتبر يعني يغنيك عن كثير من الشروح، اللي هو كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن. ابن الملقن طريق يعني الذي يتأمل كتبه يجد أن عنده علم عميق، ومع ذلك عنده حسن ترتيب. طريقته في البدر المنير في تخريج حديث الرافعي الكبير نفس الكلام، مرتبة جدا. طريقته في شرح البخاري مرتبة، وطريقته في الإعلام يأتي لك للحديث ثم يقول والكلام على هذا الحديث في 30 وجها. الوجه الأول في تخريجه، الوجه الثاني في الصحابي ثم يجيب لك ما يتعلق بالصحابي، الوجه الثالث في غريبه، الوجه الرابع في المسائل، ثم يأتي لك. فهو طريقة مرتبة ومفيدة ولكم مناسب جدا. يعني شرح ابن دقيق العيد على أنه أخصر يمكن بكثير جدا، يعني شرح ابن الملقن يأتي تقريبا حول 4 أضعاف شرح ابن دقيق العيد، لكن شرح ابن دقيق العيد أصعب. ولذلك نقول حط في بالك أنك تقرأ هذا الكتاب، مفيد جدا. ولو أن طالب العلم قال أنا عندي قدرة، فأيهما آخذ؟ له تمرس ودربة على كتب الحديث وشروحها، أقول له مباشرة خذ الإعلام، مفيد جدا وتستفيد منه. لكن وأنت تقرأه احرص قدر طاقتك أنك تقرأ وتعلق الفوائد، تضع في نفسك أنك لن ترجع إليه ثانية، كتاب مليان فوائد. ثم تأتي والشروح كثيرة، لكن هذان شرحان مفيدان. الأمر الثاني البلوغ، بلوغ المرام. يعني حقيقة أن يكون طالب علم، أحيانا بعض الإخوة قد يكون تخرج من الجامعة، بعض الإخوة له مثلا 7 سنوات في الطلب ولم يقرأ ولا كتابا، هذا يعتبر تقصير من طالب العلم. ذلك تذكرون كلمة ابن الجوزي رحمه الله حينما قال وأحدث عن نفسي وأنا بعد ما زلت في سن الطلب قد قرأت أكثر من 20,000 مجلد، وإذا رأيت كتابا لم أقرأه فكأني وقعت على كنز، أو كما قال. فالنهمة تراها نعمة من الله عز وجل. الطالب العلم نعم لا بد أن يتوازن بين الحفظ وبين القراءة وبين الشروح، لكن أيضا 3 سنوات 4 سنوات ما قرأ هذا تقصير ترى. وهذه يعني قراءة الكتب تفيدك فوائد ما تتصورها، يعني من تقوية الملكة عندك، من العمق، من التعامل مع كتب العلماء رحمهم الله وفهمها. أحيانا الشرح اليسير يعطيك معلومات، لكن ما يعودك على التعامل مع كتب السابقين. ولذلك كتب الأئمة السابقين رحمهم الله لما تقرأها وأنت متعود على الشرح اللي ما يبي أي كلافة في الفهم تحتاج إلى فترة حتى تتمرس عليها. الحاصل أنه بلوغ المرام من أحسن الشروح شرحين، شروح الكاملة. سبل السلام للصنعاني وهو اختصار للبدر التمام. البدر التمام للمغربي هو أو قبل سبل السلام أوسع، فجاء الصنعاني رحمه الله واختصر هذا الكتاب، ثم أضاف إليه بعض الإضافات اليسيرة، لكنه اختصر واختصار عالم، الآن مطبوع من أحسن الطبعات طبعته محمد صبحي حلاق موجودة مفيدة، هذه لو طالب العلم اعتنى بها ثم قرأها وحاول أنه يضع عناوين جانبية خرج بفائدة نفيسة. وشرح خرج حديثا شرح الشيخ عبد الله الفوزان لمنحة العلام، هذا من أنفس الشروح، يعني خرج هو أنفس وأحسن من سبل السلام، لكن سبل السلام أيضا فيه نفائس. طالب العلم يعني لو اعتنى بكتاب، لو قلت لي أخذ هذا ثم هذا، أقول إن كان عندك نفس وقدرة ما يلزم أنك تتدرج، خذ مباشرة المنحة، لكنه أطول 10 مجلدات أو 9 مجلدات. فإن كان عندك قدرة فهو كتاب كما قيل طلع الصباح فأطفأ القنديلة، يعني أدى رحمه الله أو حفظه الله يعني حق هذا الكتاب. هناك شروح كثيرة جدا، لكن هذا الشرح يغني حقيقة عن كثير من الشروح. تأتي للمنتقى للمجد ما شرح بمثل شرح الشوكاني، بل ما يوجد أصلا شرح للمنتقى إلا نيل الأوطار، وخرج الآن طبعتين مناسبات. يعني كان في طبعة سابقة ل4 مجلدات مضغوطة تمل من قراءتها مع ما فيها من الأخطاء، لكن خرج طبعتين، الطبعة الأولى طبعة الشيخ طارق عوض الله مفيدة أيضا في 15 مجلد، لكن الحرف كبير مع قلة الحواشي التي يذكرها، وأنت مقصودك لب الكتاب. والطبعة الثانية طبعة صبحي حلق، كلاهما مفيدات، هذه وهذه كلاهما فيها عناية، لكن طالب العلم ما يبدأ يبدأ بالأول قبل أن يأخذ النيل، لكن النيل مفيد. ثم عاد تأتي لشروح الكتب الستة، لكن من الكتب التي لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنها أتوقع 4 كتب يعني رأيتها نافعة جدا حقيقة. وأنت لما تقرأ وتعنون هذه زاد لك إلى أن تموت، عندما تريد أن تشرح ترجع إلى الكتب تجد عناوينك وعناصرك وتعليقاتك وإضافاتك تفتح لك عبارات هذه الكتب، أخذك من فوائدها، تمرسك. يعني أنتم تشاهدون يا إخوان أحيانا تحضر لك درس في شروح الأحاديث، تحضر مثلا مدة أسبوع تستفيد، تستفيد طريقة الشرح، تستفيد طريقة الشيخ، تستفيد الفائدة العلمية التي فيه. ما بالك إذا أخذت شرح تعب عليها العالم 10 سنوات 15 سنة 20 سنة ثم جلست تقرأ فيه، لكن ما تقرأ وتخلي، اقرأ وانكب عليه بحيث أن تنصبغ فيك طريقة المؤلف ومنهجه. من الكتب المفيدة فتح الباري لابن رجب، فتح الباري لابن رجب من أنفس الكتب، بل حقيقة لو كمل لما خرج مثله. ولذلك يقول ابن عبد الهادي الحافظ صاحب المحرر تلميذ شيخ الإسلام يقول عن ابن رجب، يقول شرح قطعة من صحيح البخاري لو كملت لكانت من عجائب الدهر. صدق رحمه الله، يعني وأسأل الله أن يأتي بمن يكمله. يعني الكتاب ما في شروح الأحاديث مثل نفسه أبدا. إن أتيت إلى الصناعة الحديثية في علم العلل تجد يبهر، وإن أتيت إلى فقه الحديث ليس فقه نازلا، فقه عالي، فقه السلف رحمهم الله، يأتي لك بخلاف الصحابة، بانتقاء عالم والتابعين ومن بعدهم، باختيار العالم المحقق تجد موجود فيه. إن أتيت إلى الوعظ تعرفون كلام ابن رجب رحمه الله، والذي تعامل مع رسائل ابن رجب عرف هذا الأمر. إن أتيت إلى صحة الاعتقاد نفيس في هذا الباب، حتى أنك أحيانا تجد كلمات، يعني مثلا بعض الكلمات التي يستطرد فيها من 5 إلى 10 صفحات في بيان معتقد أهل السنة لو أفردت لكانت مما ينبغي أن يتحفظها الطلاب. ولذلك أقول هذا الكتاب اعتني به واحرص عليه. وطبعات الموجودة طبعتين، طبعة دار الغرباء وطبعة طارق عوض الله. طبعة طارق عوض الله أحسن، أنا الطبعة التي اعتنيت بها الطبعة الأولى حقت الغرباء، ثم خرجت الطبعة الثانية وهي أنفس مما عندي، مهب من ناحية فن، من ناحية عدم التصحيف، كلاهما متقاربة، لكن من ناحية الخدمة في الفهارس. لكن بعد أن علقت على تلك يصعب الانتقال، ولذلك أقول الذي ما اشترى يشتري الثانية. ثم عاد، لكن هالكتاب هذا ما تمل من قراءته، حتى الطالب اللي يعني متوسط في الطلب مناسب له يقرأ ما يتمنى أن ينتهي. ولذلك إذا وصلت كتاب الجنائز، لأن الشيخ رحمه الله توفي لما وصل كتاب الجنائز توقف ثم لم يكمل الكتاب. وابن رجب رحمه الله له مؤلفات نفيسة، يعني من مؤلفاته شرح الترمذي. يقول بعض العلماء إن شرحه على الترمذي أكثر وأبلغ من شرحه على البخاري، ولذلك تجد أحيانا يتكلم ثم يفيض ويقول وقد أطلنا أو أفضنا في ذكر دقائق هذا الحديث في كتابنا الكبير على جامع أبي عيسى، ولكنه مفقود ولم يوجد منه إلا قطعتين. القطعة الأولى المطبوعة الآن اللي هي في شرح العلل، اللي هي شرح علل الترمذي، مطبوعة في مجلدين، ما ألف في علم الحديث مثلها. أكثر المؤلفات مصطلح حديث، لكن هذه علم علل. ولذلك الذي يريد أن يستفيد من علم الحديث لابد أن يجمع بين أمرين، بين دراسة المصطلح وبين دراسة علم الحديث. فلو أنه أخذ مقدمة ابن الصلاح واعتنى بها، وأخذ شرح العلل لابن رجب واعتنى به، لخرج بفائدة نفيسة في هذا الباب. أقصد أنه هذا والقطعة الثانية قطعة من كتاب اللباس تقريبا 10 صفحات. والحاصل أن شرح البخاري لابن رجب مفيد، اسمه فتح الباري، واسم فتحي واسم شرح ابن حجر ايش؟ وايهما المتقدم؟ ابن رجب هو متقدم على ابن حجر، ولا قل بأس في هذا الامر. حتى لو قال ما هو بقرآن يقال لا تأخذ لا تسمي باسمه، سمي ما شئت في هذا الباب. والثاني يعني تعرفون انتم شرح ابن حجر ونفاسته وشهرته معروفة. وذلك لما قيل للشوكاني رحمه الله، كان إمام، فلما قيل له ألا تشرح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد أن شرحه ابن حجر ما يحتاج الإنسان، لكن استخرج ما فيه من الكنوز، مليان كما قيل كل الصيد في جوف الفرة، لكن من اللي يعتني به. ولذلك أنا أقول أنتم في هذه السن لو اعتنيتم بالقراءة مع الحفظ أفود لكم. السبب في ذلك أن كلما تقدمت بك السن تبي تنشغل. ولذلك عدد من المشايخ الذين قرأوا في أوائل حياتهم واعتنوا بالقراءة والحفظ لما انكبوا للناس أصبح الإنسان ما عنده وقت. القراءة تبي مع أنها سهلة، لكن أحيانا تكون عليه واجبات من بحث وتقرير وتحرير ومناقشة ودروس. فالكتب الطويلة في بداية الطلب أنتم الآن خالية من أذهانكم، عندكم أوقات حتى مع أنك مشغول الآن لكن ستنشغل أكثر. ولذلك احرص على هالأشياء هذه. الرأى الثالث شرح مسلم للنووي على صغر حجمه، إلا أنه نفيس جدا، حتى إن الإمام النووي رحمه الله يقول ولو أردت أن أشرحه بمئة مجلد لفعلت، لكن الهمم تتقاصر فشرحه بهذا. وذلك يعني لما تشوفه في 18 جزء معه مسلم، وأيضا الحديث معه مسلم فوق، ثم في الشرح النووي رحمه الله يأتي لك بمسلم مرة ثانية، يعني تستطيع أنك تقول معه مسلم صحيح مسلم مرتين. فلو أنك جردت الشرح من كل هذه الأشياء لخرج لك يسير جدا، يعني تقريبا 3 مجلدات. فلا تستوحش من هذه أقول الأجزاء، لكنه زبدة، يعني لما تقرأ وتريد أن تختصره ما تستطيع، هو زبدة. لذلك يعتني به طالب العلم. الثالث منها والرابع من الشروح المهمة للكتب الستة، عندك طبعا شروح مسلم كثيرة لكن هذا أنفسها، يليه المفهم القرطبي، فيه نفاس لكن لا تشتت نفسك، ركز على النووي. الرابع من الشروح من شروح الكتب الستة عندك شرح سنن أبي داود عون المعبود. طبعا سنن أبي داود له شروح كثيرة جدا، بذل المجهود، المنهل العذب المورود، لكن عون المعبود مختصر ومفيد ويعطيك الزبدة، لو اقتصرت عليه خرجت بفائدة نفيسة. والخامس تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبارك فوري رحمه الله، وهذا الشرح من أنفس الكتب، ولذلك لا سيما مقدمته، لما تقرأ مقدمته لو ترددها 4 مرات ما مليت، فيها من نفائس العلوم ما لا تجده مجموع في مثلها. ثم نفس الشرح أيضا مفيد جدا. والسادس التمهيد لابن عبد البر، لو اقتصرت من شروح الكتب الستة على هذه الستة لكفتك. التمهيد، ولو أخذت فتح البر بترتيب تمهيد ابن عبد البر أرتب لك، وفتح البر بترتيب تمهيد ابن عبد البر المغراوي شيخ مغربي كان موجود في الجامعة الإسلامية فرتبه، لأن التمهيد لابن عبد البر شرح الموطأ على شيوخ مالك. اللي ما يعرف شيوخ مالك هو أين يجد، يعني ما شرحه على الترتيب الفقهي، فقد تكون أحاديث لها علاقة بكتاب الطهارة في آخر مجلد، فأتى ثم رتبه، أولا بدأ بالاعتقاد ثم بالطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وهكذا، فرتبوا ترتيب نفيس في 13 مجلد مطبوع مفيد في هذا الباب. الكتب طبعا لما تناظرها أبد بداية الطريق خطوة، لكن مثل هذه الكتب الطويلة ما تبي منك تعطيها فتات الأوقات، ما تمشي بل تمل. ولذلك يقال لطالب العلم احرص على الحفظ، واحرص على الحفظ بترتيب، اجعل له وقت ساعة، ساعتين، ثلاث، أربع، ما شئت. فإذا حددت ليكن عندك أيضا وقت للقراءة، وحدد لها وقت بحيث أنك تمشي، كلما ازددت عمرا ازددت علما، وأسقطت بعض الواجبات التي عليك من الواجبات العلمية، وتستفيد إن شاء الله. يعني يوم تشاهد أنت الكتب الكثيرة في المكتبة ما كلها تحتاجها، لكن هذه مهمات، هذه من عيون شروح الأحاديث. الله المستعان. طرائق أهل العلم أيضا كثيرة في هذا، لكن هذه الكتب أنا أقول نفيسة جدا. طالب العلم يوم يبرز ثم يبدأ بالشرح ويبدأ بالإلقاء ولم يقرأ هذه الكتب، يعني كيف بيكون؟ يعني مشكلة حقيقة، تصير معلومات ضحلة حينما تخرج به هنا أو هناك، ما يعرف إلا ما معه، وأحيانا حتى التحضير ما يعرف أين بحث العلماء، قد ما يدري أن هذه المسألة بحثها فلان هناك وبحثها فلان هناك وبحثها فلان هناك، ولا عنده دربة في هذا الباب، وهذا خلل في هذا الباب. ولذلك أنتم تؤسسون أنفسكم لتكونوا طلبة علم مؤصلين في هذا الباب. من الطرائف، قبل يومين كلمة أحد المشايخ يقول ذهبت إلى يعني شف يعني كل بلد لهم طريقتهم، يقول ذهبت إلى موريتانيا شنقيط، يقول جلست هناك تقريبا 6 أشهر في دورة أردت أن أحفظ لبعض الأشياء، يقول فإذا عندهم منهج لتكوين العلماء، برنامج دورة مسمينا تكوين العلماء، الطالب يجلس كم؟ طلبة علم يأتون، بعضهم يأتي عمره 20 سنة 30 سنة، بعضهم متخرجين من الجامعات أو غيرها، يبدأ أول ما يدخل عنده 16 سنة، 16 سنة، منهم من يجلس 10 سنوات. يقول لا، رأيت لي واحد من أبناء هذه البلاد يقول له 10 سنوات هناك من القطيف، 10 سنوات هناك. يعني لما تنظر مثل هذا الأمر، أنا ما أقول لك يجلس هذه المدة، ولكل كما يقال يعني كل له طريقة، لكن أقول يوم تشوف الأشياء دي، أنا لا أريدك أن تستصعب العلم، لكن ما أريدك تستسهل العلم، لا تظن العلم حلاوة تأكله، لا، ما يمكن هذا الأمر، وأيضا لا تظن أنه مستحيل، لا، قريب العلم، لكن على حسب ما تبذل تحصل. فأنت يوم تشاهد مثل هذه الأشياء يقول أردت أن أحفظ، ذهبت أريد الألفية، فأعطوني مقدار محدد، فقال يا شيخ أنت حافظة جيدة وما شاء الله حافظة الكتب الستة وطالب علم جيد ما شاء الله، فقال سنخفض لك التكرار. قلت كم يكررونهم؟ قال 400 مرة، لكن هو من بعد الإلحاح حافظة جيدة قال تكرر 100 مرة. ما هو مقصود الكلام على التكرار وغيره، لكن أقول لك يوم تشوف الأشياء دي، يعني في بعض الأشياء بسيطة ثم تجد طالب العلم يعني ما يستطيع عليها، ما يستطيع ليش؟ ما أعطاه الوقت، تجد أوقات رايحة ضايعة هكذا. ثم عد كل على حسب ما يبذل، بقدر ما تبذل تحصل، كما قال الشافعي رحمه الله تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي، لا بد من جد واجتهاد في هذا الباب. ونرجع لكلامنا مسألة العناية بالشروح، يعني مسألة من في سنكم حقيقة يعني ينبغي الإنسان يعود نفسه على القراءة، لا سيما نحن الآن نشرح الحديث البلوغ المرام، لا تقتصر على شرح الدرس، أحيانا نختصر اختصار في بعض الأحيان قد يكون اختصار كبير جدا، لكن لا يعني ذلك أنه الحديث تنزل لك كل المسائل أو كل علله، لا، تعطى فوائد وأنت اعتني حضر قبل أن تأتي. ولذلك قال بعض أهل العلم يقول ينبغي لطالب العلم أن يكون تحضيره للدرس أكثر من تحضير الشيخ، هذا مو بلازم، لكن كلما أتيت للدرس وعندك معلومات سابقة متعلقة بالدرس كانت الفائدة أرسخ. ليش تأتي ثم تكون المعلومة جديدة ثم تذهب وتتركها؟ يضيع عليك. لكن لما تراجع قبل أن تأتي ثم تشرح لك مسائل معينة تزيد وضوحا عندك، والإشكالات السابقة تسأل عنها، الآن صار فيها نوع من الرسوخ، فإذا رجعتها مرة ثانية رسخت أكثر. الوقت الذي بذلته ما ضاع عليك حقيقة، واختصر عليك العمر، اختصر عليك، لأنك ستحتاج إذا لم تراجع أنك تراجعها مرة ثانية وثالثة وعاشرة وعشرين، ومع ذلك تتفلت. لكن مراجعك قبل أن تأتي ومراجعك بعد أن تأتي أفيد لك في هذا الباب، واللي جرب عرف هذا الأمر. ومنكم من له 5 سنوات في الطلب، سأل نفسك ماذا معك من العلم، انظر الأشياء التي معك من العلم، ستجلس أيضا 10 سنوات و15 سنة و20 سنة في هذا الأمر. هذه السنوات الخمس نموذج للسنوات الباقية، انظر الأشياء التي ركزت عليها هي التي بقيت عندك، والأشياء التي ما ركزت عليها طارت منك. بعد 10 سنوات نفس السؤال هذا إن قدر أن نلتقي ونسأله، ترى نفس الكلام، أنا بسألكم سؤال الحين لو بسأل من غير تسمية، بقول لك لك 5 سنوات أو قل لك 3 سنوات في العلم، عد لي العلم الذي معك، وش معك من العلم؟ لابد من محاسبة بحيث أنك ما يضيع عليك العمر النفيس. العمر يا أخوان غالي، وطالب العلم المقبل على العلم أيضا غالي، مثل الكبريت الأحمر، الأمة بأمس الحاجة إليها، الناس ينظرون إليكم يتمنون متى يخرج طالب العلم عالما حتى يستفاد منه، والواجبات كثيرة والحياة فرص، إذا بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. طيب إيش معك 3 سنوات؟ تجد أول ما تعد لي هذا اللي يدرك هذا الأمر، أول ما تعد لي تقول حفظ كذا من القرآن، هذا أول واحد لأنه في صدرك. ثانيا تقول حفظت كذا وكذا من المتون، حفظت كذا وكذا من السنة، هذا رقم واحد، أول ما تتكلم عنه الحفظ، لأنه هو العلم الحقيقي، ما سواه الحفظ مثل المغناطيس، حل لما يصير عندك مغناطيس تتجمع حوله الحديد، لكن ما عندك مجدعة هنا وهناك، ما في شيء جامع لها. الحفظ ولو قل ولو كان شيء يسير يجمع لك هذه الأشياء، هذا واحد. تأتي الأمر الثاني، الأشياء المتينة التي شرحت لك وأتقنت ولو 20% منها، هذه تعتبرها فعلا من الأشياء التي معك، وذلك تقول حضرت شرح كذا، شرح الفقه كاملا، شرح بلوغ المرام كاملا، شرح كتاب التوحيد كاملا، وعلى هذا فقس. الأمر الثالث، الكتب العلمية التي تعتبرها فعلا زاد لك، هذه 3 أشياء تعتبر أساسيات لك، سأل نفسك ماذا عندك منها. الكتب التربوية، هي تربوية أصلا، هي يعني إزالة الملل وأيضا إثراء النفس فقط، سأل نفسك وأجب بنفسك لنفسك وحاسب نفسك في هذا الباب لئلا يضيع عليك العمر. ولا أقول هذا تثبيطا حاشا، وأنتم تفهمون هذا الأمر، لكن أقول استدرك ما دام أنك تستطيع. أنا رأيت، جلست مع عدد من مشايخنا حفظهم الله، سبحان الله، بعضهم انشغل عن العلم الأصيل المؤصل، وبعضهم لا، حرص على التأصيل العلمي مع قراءاته ومشاركاته الدعوية والوعظية، إلا أنه دائم التركيز، دائم التركيز، ولو ساعة أو ساعتين من اليوم تجد حصيلة العلمية ما شاء الله متكاملة. وبعضهم لا، انشغل، ما انشغل بفضول المباحات، انشغل بأمور أخرى لكنها ما تخدم الأسس العلمية، قراءات عامة، قراءات في كتب الذكريات، في الروايات، في السير، في المغازي، مفيدة لكنها ما تخدم الأصل الذي عنده. أتى بعد فترة وإذا المسائل التي عنده قد طارت. فأنتم يا أخوان تركم في مقتبل العلم، مقتبل الطلب. سأل الله أن يوفقنا وإياكم في الخير والصلاح. أنا أقول الكلام ذا، أنا أتمنى حقيقة وأمني عندي أن أرى كل واحد منكم أحسن مني بعشر مرات، لأن خيره راجع لي، وأنتم تربون للأمة ما تربون لفلان ولا لعلان. ولذلك مثل هذه الأشياء، في أشياء أخطأنا فيها استدركوها، قد ما نحن ما نستطيع نستدركها، وفي أشياء أنا رأيت أثرها مع تقصيري في هذا الباب، ورأيت من زملائنا ومشايخنا ممن هم أحسن منا بكثير كان سبب يعني فائدتهم العلمية لما ركزوا على هذه الأشياء. ولذلك كانت لما تشوف تجارب الآخرين تستفيد منها. أول أمر اللي دائما يركز عليه ولو أكثرت منه، لكن لا تظن أني غالي فيه، بل هذا هو الواقع، الحفظ. الحفظ لا تغلب عليه، ولا يكفي الحفظ، الحفظ الضبط، حفظ وضبط، ترى هذا أساس علمك. الأمر الثاني التركيز على أصولك. يعني كل طالب علم ما له أصول ما هو طالب علم، ده كيف يكون طالب علم ولا عنده أصول؟ ولذلك يوم تأتي للدروس العلمية تأتي لأجل أن تأخذ الأصول فتبني عليها. أصلك في الفقه الكتاب الفلاني، اصبر لا تشتت نفسك، يجيك فلان يقول لك الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، اصبر ركز على هذا ولو خمس أو عشر سنوات تركز به. الشيخ عبد الله ببطين رحمه الله كان فقيه نجد، لكن ذكر أنه لا يوجد عنده من الكتب التي اعتنى بها أكثر من عنايته بالمقنع، كان يردده الترديد الأول والثاني والثالث لفهم المسائل واستدراكها، لفهم المسائل وتأملها، لكن بعد ذلك خلاص يبدأ يقيس عليها. لكن طالب العلم ما عند طالب علم ما عنده أصل في الفقه، هنا إشكالية. كذلك أصل في التفسير، أصل في الفرائض، أصل في كل شيء. ولو اقتصرت على الأصول لخارج طالب علم مؤصل، ولو قرأت أضعاف هذه الأصول من غير أن يكون لك أصل في كل كتاب ما تخرج طالب علم مؤصل. ولذلك من المهم في التفسير اجعل لك أصل، ومن أهم الكتب بل أحسنها مما يصلح أصل كتاب تفسير ابن كثير، ردده ردده، إن قدرت تردده بين فينة وأخرى ترى مو بكثير، اقرأه مرة هذا مثل الفرض عليك. ثم بعد ذلك أي مسألة تجيك في التفسير ردها مباشرة، بحثها ردها إلى أصلها، علقها على أصلك في كتاب التفسير. جاءك إشكال مباشرة ارجع إلى كلام ابن كثير فيها ماذا قال، فإن لم تجد فارجع إلى غيره، ثم إذا وجدت إضافة ردها إلى أصلها. خلك تستظهر كلام ابن كثير في المسائل، لو لم يكن عندك إلا ابن كثير لكفاك، ما هو بيغنيك عن كل شيء لكنه يكفيك. هكذا في الفقه، هكذا في شروح مثلا شرح بلوغ المرام، لو تقتصر على السبل لكان مغنيا لك، فيد لك. لكن لا تشتت نفسك في كل كتاب، أو منحة العلام يفيدك في هذا الباب. تأتي مثلا كتاب التوحيد شروحها الآن المطبوع أكثر من 25 شرح، وش تأخذ منها؟ ركز على كتاب واحد، لا تشتت نفسك، اجعله أصلك. مثلا فتح المجيد أو التيسير شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، خذ أحدهما ركز عليه، ثم انظر هالشروح هذه كلها وش تجد فيها، ما هو الكتاب الذي يتميز بميزات كبيرة عن هذا. أنا ما أشوف مثل شرح الشيخ محمد الله يرحمه، القول المفيد، اقرأه وخذ زبدة هذا الكتاب واجعلها في أصلك، ثم يكفي. بين فترة وفترة ردد أصلك، ثم المسائل اللي تشكل عليك ارجع فيها إلى الأمهات. يجيك مسائل في التبرك، ارجع لمسائل ما دائما خلاص شروح كتاب التوحيد عندك شرح وأصلك، لا يروح عليك الوقت بقراءة عشر شروح، خذ المسائل المهمة وارجع إلى كلام المحققين وخذ خلاصتها وعلقه. مع الزمن تجد أن شرحك وأصلك هذا أصبح مليان، لكن مليان في المسائل المشكلة، ما هي بكل المسائل المشكلة. وهكذا في الواسطية من أنفس الشروح شرح التنبيهات السنية, شرح الشيخ الرشيد, نفيس ومفيد, وأتالك بالفوائد أو بالأبيات من النونية على كل مسألة. اجعلوا أصلك مثلا, ثم شف الشرح اللي فيه فوائد نفيسة إن أردت, وإن لم ترد فركز على المسائل المهمة. يعني المسائل المهمة تأتي مثلا في مسائل مهمة في الواسطية تجد أن الشيخ ما أشبعها, ارجع لكلام المحققين فيها ثم خذ خلاصتها وعلقه على أصلك. أنت بعدين لما وش فائدة الأصل هذا؟ فائدة الأصل أولا أنه يتقل لك العلم, يختصر لك, بدل ما أنت بكل كتاب تقرأ حرف حرف الكتاب, إذا خبرته قرأته مرتين, المرة الثالثة ما تحتاج أنك تقرأه كله من ألف إلى يائه, تبدأ تنظر إليه نظرا فقط من باب النظر. تأتي الكتاب شرح الواسطية ما يأخذ منك ولا يوم لمراجعك, لأنك أصبحت عندك نوع من الاستظهار. وعلى هذا فقس في كل فن. مثلا لما تأتي كنموذج الورقات, خذ لك كتاب من شروحه, ومن الشروح النفيسة شرح الشيخ عبد الله الفوزان مفيد في هذا الباب. وعلى هذا فقس, هذا في هذه المتن يفيدك حقيقة. هكذا في المصطلح, وهكذا في نقول سائر الفنون. اللي يركز يا أخوان يستفيد, أسأل الله أن يوفق الجميع. للحفظ, أما ترتيب الحفظ فأولا نقول القرآن يحط أولوية, ولا يعني أنه ما يحفظ شيء حتى يحفظ القرآن, لا, لكنه لا يقف, طالب العلم لا يقف عن القرآن حتى تنتهي منه, حتى ولو كان أصعب عليك من الجبل يبتيسر لك إن شاء الله. لكن ضع لك برنامج تعتني به بكتاب الله عز وجل, اجعل. ثم إذا مشيت, أول ما يبدأ طالب العلم بالقرآن ما ينصح أن يخلط معه أي شيء من المحفوظات. فإن كان جاد ورأى أنه انفتح له وأعطاه كله, فيقال له أيضا أخر المحفوظات الأخرى كلها. فإن كان يرى أنه يعني في صعوبة عليه, يقول لا أنا بيأخذ من وقت, فيقال لا بأس, اجعل معه أشياء أخرى لكن على الخفيف. أقول القرآن هذا واحد. بعد ما ينتهي من القرآن أمامه أحد خيارين, إما أن يبدأ بمختصرات المتون وهذه طريقة مفيدة, أو يبدأ بالحديث, وكلاهما مفيد. لكن أهم شيء أنه إن بدأ بالحديث ما يظن أن هذا هو النهاية, لابد أن يرجع للمختصرات. ولذلك نقول لا بأس بهذه أو بهذه, ما في أي إشكالية. فإن بدأ بالمختصرات, المختصرات مفيدة ومهمة جدا. في كتابة التحفة السنية وانتقينا يعني تقريبا من أهم الأشياء. في الفرائض أخذنا متن واحد يغنيك, البرهانية أو الرحبية أخذت أحدهما تغنيك, اللي حطينا في الكتاب الرحبية, والكتاب موجود ومنتشر, فلو مشيت عليه أفادك. لكن أحيانا طالب العلم يستغلق عليه المتن, قد يبدأ بالأصول الثلاثة ثم ينصك رأسه, خلاص اترك الأصول الثلاثة. ليس فرضا أن تبدأ بهذا الكتاب قبل غيره, خذ أول ما تبدأ. يعني إذا كنت مثلا يعني تحايل على النفس ما في إشكالية, خذ النظم, خذ المنظومات أول شيء حتى تنتهي منها. فإذا انتهيت منها انتقل بعد ذلك إلى المتون العلمية. لو رأيت أن الأصول الثلاثة انغلقت عليك, خذ كتاب التوحيد. كتاب التوحيد يغني عن الأصول الثلاثة, لكن حفظ الأصول الثلاثة مفيد يعني, وهي سهلة. والواسطية الحاصل موعد الكلام التحفة السنية فيها هذه المتون. أيضا في الحديث أنا أقول عمدة الأحكام للمبتدئ مفيد جدا. ثم بعدها عندك أحد طريقين, هما طريقان أصلا, إن أخذت هذا أو أخذت هذا يعني إما بلوغ المرام أو الصحيحين وتوابعها. والأعلى والأفود والأنفس الصحيحين وتوابعها. وإن أخذ طالب العلم بلوغ المرام فهو مفيد جدا, ليس تقليلا منه. كلاهما تكلمنا قبل أمس عن هذا الأمر فلا أعيده, لكن أقول بلوغ المرام أيضا مفيد في هذا الباب. أحيانا طالب العلم يقول أنا بادئ بالحديث, هل تنصح بأن أبدأ أنهى القرآن، لكن هل تنصح أن أبدأ بالمتون أو أؤجل المتون؟ أقول ما في بأس، بالعكس، ما دام أنك بدأت بالحديث خذ المنظومات، لا تأخذ النثر، خذ المنظومات، جعل لك يوم في الأسبوع تحفظ فيه شيئا من النظم بحيث أنك تنتهي منها. فإذا انتهيت من الحديث، إذا أنت قد انتهيت من منظومات كثيرة في هذا الباب، والمنظومات مي بمجرد المنظومات الموجودة هنا، في منظومات أخرى نفيسة، لكن طالب العلم إذا انتهى من هذه هناك لكل حادثة حديث. هذا ما يتعلق به. أما القراءة بابها أوسع شوي يعني قد ولا يمدينا الآن نأخذ درس، لكن أقول بالنسبة للقراءة بابها أوسع. لكن أنا أذكر أنا ما أدري أنا وريتكم، أنا قلت أريد أن أريكم طريقة في التدوين، كان معي كتب جيبة هنا ثم أخذتها. طريقة القراءة يا أخوان، في قراءة مثمرة وقراءة مفيدة، لكن الثمرة فيها قليلة جدا. طالب العلم، أنا أتكلم عن طالب العلم، ما أتكلم عن من يريد ثقافة عامة، ولذلك طالب العلم الذي يريد التأصيل ينبغي أن تكون قراءته على خطين. الخط الأول قراءة علمية ولها قائمة، وهي القراءة في كتب التفسير والفقه والحديث والعقيدة والمصطلح والأصول وغيرها. والثاني قراءة عامة، وهذه يدخل فيها القراءة في كتب السير كسير أعلام النبلاء، والطبقات كطبقات الحنابلة وذيلها، وطبقات الشافعية وطبقات المحدثين ونحوها، وكذلك الكتب كتب الآداب كالآداب الشرعية لابن مفلح وغذاء الألباب ونحو من هذا الأمر، وكتب الرقاق وكتب التاريخ، هذه تجعلها في الخط الثاني. طالب العلم يبدأ بهن جميعا. الكتب العلمية الأولى له ألا يخلط فنا مع فن. بدأت مثلا في القراءة في شرح الطحاوية لابن أبي العز، خلاص انكب عليها، فإذا مللت تنتقل للخط الثاني اللي هو تجعله مثل الراحة لك. متى ما مللت وبدأت بهذا تجد أن نفسك تنساك، ثم ترجع إلى هذا من الغد وإذا نفسك قد نشطت. أحيانا بعض الإخوة يحط كتابين كلهم علميات، هذا يختلف. أحيانا طالب تجد بعض الطلبة متفرغ 15 ساعة قاعد بالمكتبة، ما في إشكالية، لكن أكثر الطلاب الصباح في الجامعة أو في المدرسة، والظهر دايخ ما عنده إلا العصر، المغرب في درس، طيب ما عندك إلا العصر، تحط كتابين علميات ما تنجز، تجلس في نفس شرح الطحاوية قرابة حسنة، ثم ما تكون عندك سبكة سبك واحد. ولذلك أنا أقول القراءة العلمية إذا كان الوقت اللي معطيه أنت للقراءة العلمية قصير، فلا تخلط معها كتابا علميا آخر، أقبل عليه، ثم إن مللت انتقل للقراءة الأخرى. ثم عد قائمة كثيرة جدا. أنا أذكر مربي واحد من الطلاب غريب سبحان الله، جاء من نجران، كان يدرس في الجامعة، جاء قال أنا أعطانا الله عز وجل حب القراءة، عطن برنامج. قلت أنا بعطيك برنامج لكن ما بيك كل أسبوع تجي لمي، أبيك لا أنتهيت من الكتاب تجي لمي. فقلت نبدأ أولا بمعارج القبول، طبعا كان حليل يعني. قلت أنت وش تحفظ؟ قال أحفظ سلم الوصول. قلت تعال نأخذ معارج القبول. لا انتهيت تعلم يعني، ظننت بقى قد شهر. فلما مضى أسبوع وإذا الرجل جاي ومعه معارج القبول ومعلق قراءة، فعلا تشعر أن الطالب نخل الكتاب، معه أسئلة وعنده تعليقات. ثلاث أسابيع انتهى من معارج القبول. طب هذا استفاد ترى فائدة كثيرة جدا. أولا هو شعر أن العلم بسيط، لأن المدة التي جلسها يسيرة، لكن إنسان جلس بمعارج القبول سنتين وش به؟ يقول لا جي فتح الباري كم سأجلس فيه، أبا موت قبل أن أنتهي منه. ولذلك أنا أقول مثل هالإنكباب هذا لما تنجز يعطيك ثقة في هذا الباب. ثم أخذت يعني أشياء عديدة في هذا الباب معه. فأقصد هذه طريقة جيدة في هذا الباب، يعني من القراءات المثمرة أنك وأنت تقرأ خط قدامك، حط عندك خطوط ثم عنون عناوين جانبية، ثم لا مبك أول ما تعنون تجي وتنقل، هذا على حساب الوقت للقراءة. لما تنتهي من الكتاب كاملا، إذا كنت حاط له أسبوع خلاص، قبل أن تبدأ بالمجلد الثاني كل النفائس انقل عناوينها هنا، واضح؟ تجدها، تلقاه لو ما يأتيك إلا فائدة واحدة، وهي أنك إذا كبرت، إذا كبر طالب العلم أحيانا يمل من التنقل هنا وهناك، يريد أن يكون له نتاج علمي. نتاجها العلمي هو أثر أو ثمرة من ثمار تدوينه أوقات الطلب. وذاك تجد عدد من أهل العلم نتاجهم العلمي بسبب هالتدوينات، لكن لو طالب العلم بس يقرأ ولا عنده أي تعليق، وين نتاجها العلمي؟ ما يجد شيء، ما يجد أصلا يعني نشاط لهذا الأمر. أنا أذكر مرة من المرات رحت من مكتبة أحد مشايخنا، فكنت أفتش في الفتاوى، فرأيت شيء غريب لا الحين منطبع برأسي غير التدوين. رأيت كيف أن الشيخ يعيش مع الكتاب، فكنت وأنا أقرأ كاتب: لله درك يا ابن تيمية، ثم عجزت النساء أن تلد مثلك، ثم ليش؟ قعدت ناظر إيش السبب لكتابته، إذا هو من ساق مع موقف لشيخ الإسلام أو تقرير لمسألة دقيقة ما حررها أحد مثل تحريره، فعجز. هالشعور ذا ما جعله مكموت، حطه هنا، حطته هنا، ترى له أثر. يعني أنت انظر الكتب التي قرأتها ثم علقت عليها، تشعر لو قال لك نبي نشريها منك بعشرة أضعاف قيمتها، تقول والله لو تعطيه مئة ضعف. هذه لي معها ذكريات، وذلك السابقون قالوا الكتاب لا يشرق حتى يظلم، يعني لا يشرق حتى يظلم بكثرة التعليقات. فالتعليق مفيد. هناك طريقة أخرى أنا جربتها ورأيت فائدتها، أنك تأتي لاثنين من زملائك ولا تكثر، لا يزيدون عن اثنين، إذا زادوا الكسول يثقل عليكم، ولذلك واحد أو اثنين. ثم اجعل لك برنامج، تعال نبدأ مثلا كل وطريقة. أنا أذكر بدأنا أنا وواحد من الإخوة بدأنا في فتاوى شيخ الإسلام، فحطينا كل جمعة لنا لقاء، كل جمعة عندنا مجلد، لكن خلاص أنت يا أحمد اقرأ الكتاب ثم الفوائد عنوانهم لك أنت، والإشكالات طلعها. فإذا جلسنا أول ما نبدأ بالإشكالات، قد يكون عنده شيء ما هو عندي، فإن عجزنا ذهبنا إلى أحد مشايخنا الذين ندرس عليهم، ثم ما يسمح به الوقت سألنا عن الإشكالات. إلى يومك وأنا أشاهد الفوائد التي علقناها من الفتاوى، يعني فقط أنا يكفين أني أعيش تلك الأيام بغض النظر عن الفائدة العلمية، مع أن هناك فائدة علمية، لكن لما أفتش أتذكرك الجو المنفعم بالنشاط والجد، والله يا أخواني يعني أعيش عيشة أخرى. فهذه من فوائد من الطرق المفيدة. أحيانا يا أخوان طالب العلم يعطيه الله عز وجل نشاط، وبعض الأخوان يعطيه الله سرعة قراءة وحب للقراءة. أكثر الطلاب من أقرانه ما يعني يأتون يمشون معه، يقال له ابحث عن شخص ثاني مثلك، أجرد أجرد. أنا أذكر واحد من الإخوة في أحد المناطق، جت الإجازة الطويلة، فقال أمامي خيارين في هذه الإجازة، أمامي أني أنتقل، هو في غير بريدة، أني أنتقل إلى القصيم أو الرياض وأنكب على الدورات العلمية تنقل بينها، أو أني بهالإجازة ذي أخصصها الفتاوى وشيخ الإسلام. فوقع اختيار وقال أنا هالإجازة ذي ما أنا بمزين شيء، ما عندي إلا القرآن، كل برامج الأخرى أبوقفه، لا المحفوظ ولا المراجعات ولا غيرها، أبنكب على فتاوى شيخ الإسلام أبنخلها. فعلا يقول نخلتها كاملة الفتاوى، يقول لكن خرجت بعلم ما يعلمه إلا الله عز وجل، عاش مع شيخ الإسلام تلك المدة، انصبغت فيه شخصية شيخ الإسلام، الفتاوى مكررة في مواطن عديدة، لكن ما أخذها بسنة، أخذها بفترة قصيرة، وذلك وشيخ الإسلام يتكلم يحيل على موطن مباشرة من صبغة عنده. أنا جربت هذه الطريقة في بعض الكتب فانكببت عليها، فعلا رأيت الأثر في الكتاب لما توزعه على مدار سنة ولما تقبل عليه تجعله بأسبوع أو بأسبوعين، فرق شتان بين هذا وهذا. ولذلك أقول إذا كان الطالب جاد ونشيط احرص أنك ترتبط مع جاد ونشيط. مقبل هالإجازة يا أخوان فكروا لها من الآن، مو إذا جاءت الإجازة بدأ الواحد يحط البرامج يضيع عليك 10 أيام وأنت ما بعد حطيت البرامج. من الآن وشي تبي تقرأ وش اللي تبي تحفظ ورتب نفسك بحيث أنك تنجز إن شاء الله وتحصل خير كثير في هذا الباب. الكلام يعني ما هي خواطر، ما كان في بالي، لكن وأنا جاي خطر في بالي قلت أريد أن أسأل الإخوة عن سبل السلام، هل فيهم من قرأه أم لا؟ لكن لعل أقول بعض الأشياء يعني الواحد ما يقيم له وزن، لكن أحيانا يعني تلمس شيء عند بعض الإخوة. الله المستعان. أنا أريد منكم ما هو بمدينة شيء، لكن اللي عنده شيء استفاده، شيء يقترحه على الإخوة، شيء يرى أن فيه فائدة فعلا ورأى أثره في حياة العلم، لا تحكر شيء. لو الواحد يقول والله أنا من أباهل سما تكلمنا كلنا، لكن أنت أطرح فائدة ممكن يسمع بها غيرك فيستفيد منها والدال على الخير كفاعله، أو في مقترح معين، مو في أشياء كثيرة قد تكون عند الطالب. أنا أذكر بعض مشايخنا الله يحفظهم كنا نتمنى بعض الأشياء منهم، لكن كان يعني كنا نهاب فما كان مجال مفتوح، كنا نكتب لهم أوراق، ومع ذلك في أشياء ما حصلناها. أنا أقول مذ أنا كنت فائدة دونتها فأقول لعلي استفدت منها، وأنا أذكرها لكم لعلكم تستفيدون منها غدا. تعرف أنت لما تعاشر المشايخ كل واحد له طريقة، كل واحد فيه سلبيات وإيجابيات، أي واحد من المشايخ هو بشر، لا تظن كله إيجابيات، وإذا رأيت منه أخطاء لا تظن أنها كلها سلبيات. فأذكر كان أحد مشايخنا الله يحفظه كان حاد شوي، ولذلك إذا كنا نتحرج من السؤال نخاف نخطي بالسؤال فنوبخ أمام الطلاب، لكن نشوف عنده شيء حنا بحاجة إليه. لكن ما أنا تعرف أحيانا بعض الناس طبيعته يستحي. كان معنا واحد من الطلاب، سبحان الله معجيبك الطالب، يسأل والشيخ يهوش قدام الطلاب ويسأل ويسأل، والله أني أقول ما شاء الله عليه. لكن نفرح، أنا أتذكر قول الصحابة كنا نفرح أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل ونحن نسمع، ما يبالي، فأجاب عن أشياء كثيرة. فكان عندي ورقة دفتر حاطون الخواطر، فقلت كتبتهم قلت يا أحمد هذه الفائدة أو هذا الأمر أنت كرهته من شيخك صار مستقبلا إن كتب الله عز وجل عندك طلاب أحرص أنك ما تصير عندك، هذه تستفيدها، هذه ما أدري عنها، لكن لولا التدوين لضاعت. جيت مرة من المرات لأحد مشايخنا كان يشرح لنا عوالي مسلم، فكنت بيها العصر، قال ما أقدر، قلت يا شيخ أبيك موضوع، قال ما أستطيع، قال والله أني من قومتي الصبح إلى ما قبيل أذان المغرب حول ساعة إلا ربع يا الله أنفس أنتي من تحضير شرح اليوم، هم أنا برتاح أبت الأيام. عقب فترة التقيت به فقلت أنت أعطيت الدرس من حيث ما تشعر، وأنا أقول لكم الدرس لا أستفيد منه، لأنه إن أعطاك الله عز وجل يعني أحيانا الواحد ما يعطيه الله حافظة قوية ولا يستطيع أن يحفظ كل شيء، هذه تعوضك أو غير ذلك من الأشياء. فقلت لا، إذا بدأ الإنسان بالدروس تبي تقعد بهالطريقة دي كل يوم كل يوم ما تستطيع من الصبح إلى قبيل المغرب، خلا مشكلة دي، قد يجيك ظرف تبي توقف الدرس، قد يجيك مثلا سفرة توقف الدرس، قد بعض المسائل تشكل عليك وش تزين، تقول والله ما أمدان أبحثه، لن تستطيع أن تشرح في الأسبوع إلا يوم واحد إذا كنت بهذه الطريقة. فقلت لعل الله عز وجل ييسر لي طريقة، فبدأت بها أنا أشوف أنها نافعة، ولولا انتفاعي بها ما ذكرت لكم وأنا مقصر فيها، لكن أقول إن شاء الله فيها خير وقد يخرج منكم من يستفيد منها أكثر مما استفدت. فبدأت قبل التخرج من الجامعة بديت حطيت عندي أسس الكتب اللي أخذناها عند مشايخنا. قلت إذن من الكتب الأساسية شرح كتاب التوحيد والواسطية والفقه وكذا، حطيت عندي قائمة. قلت أبدأ من الآن، خل أشرحها من الحين. لا بديت للطلاب، إذا هالشرح ذا سابقنا الطلاب على أقل تقدير بشرح 6 أشهر ما عندك إشكالية. وفعلا أعان الله عز وجل وأخذت بعض الأشياء على ضعف فيها وما زلت أعيد فيها، لكن فعلا لما بدأت بالشرح تعرف الناس يختلفون، يعني بعض الناس يعطيه الله عز وجل حافظة قوية وفهم، هذا ما شاء الله العلم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء. حنا ما حنا بهكذا، وأكثر الطلبة ليسوا هكذا، تجد هؤلاء 1 أو 2 في الأمة. طيب لا تغالط نفسك، ما أنت مثل فلان، إذن علشان تستفيد منك الأمة ولا تنقطع خذ الترتيب. ففعلا استفدت من هذه الطريقة، وله يعني كان قصة طويلة دي، لكن يعني هي تذكير وكل قد يفتح الله عليه فيها شيء. لكن أقول أنا أقول اجعل لك كتاب من الآن، وش الكتب الأساسية اللي متفق عليها الطلاب كلهم يحتاجونها وستشرحها رغما عنك، ابن من الآن خرج نفسك من خلالها. كتاب التوحيد شرح لك، مو بدائما تراجع شرح شيخك، خذ شرح شيخك والكتاب الذي جعلته أصل وعلقه، واجعل مراجعك لكتابك أنت. تبي تشرح للطلاب ما عندك إشكالية، بس مجرد تجي قبل الدرس بربع ساعة بنص ساعة ثم تفتش المسائل وتلقي. نفس الكلام في الفقه، نفس الكلام في كذا، تستطيع أن تشرح 5 دروس في اليوم الواحد ما عندك إشكالية. السبب في ذلك أنها محضرة سابقا، مو بتحضير في صدرك، تحضير مدون، لأن التحضير الذي في صدرك يطير، لكن لما يدون احفظه مو مشكلة. اذهب بدون كتاب ما عندك إشكالية، تبي تأخذ الكتاب ما عندك إشكالية، لكن بحثها وتحريرها تكون موجودة عندك، وهذه طريقة نافعة. الله المستعان. يعني هل الأنسب أنك تحطهم بنفس الكتاب لكن في أول شيء، أو الأنسب أنك تنقلهم بدفتر؟ كل واحدة لها فائدة، كل واحدة لها فائدة. أنا جربت هذه وجربت هذه وكل واحدة رأيت لها فائدة، الآن رأيت أثره. الارتباطك بالكتاب تأتي بالفائدة وتحطها في بداية الكتاب. طبعا حينما تريد أن تنقل الفائدة في بداية الكتاب لك أحد طريقتين، إما أن تجعل عناوين فقط، عنوان مثلا رأي ابن رجب في جلسة الاستراحة صفحة كذا بس، وهكذا يكون مثل الفهارس، وهذه مفيدة فيما هو أفود منها وهو اختصار الفائدة في أول الكتاب. رأيه رأى كذا بناء على كذا بس باختصار، تبي الزيادة مباشرة عندك ارجع له. هذه ايش فائدتها؟ هذه فائدة ارتباطك بالكتاب، حيث أنك هذا واحد. الأمر الثاني أنها أبقى ما تضيع، مرتبطة بالكتاب فلا تضيع. الأمر الثالث أنك ما تحتاج أنك تطول الكلام، خلاص زبدة ثم عندك رقم الصفحة مباشرة موجودة هنا. الأمر الرابع أنها من حيث الفائدة العلمية لك ومتانة علمك هذه أفود لك، لأنك دائما تراجع الكتاب وتنظره، فيكون عندك قوة في العبارة وجزالتها لأنك ارتبطت بكلام المؤلف. أما بالنسبة للتدوين في الدفتر فهذه لها فائدة أيضا، من فائدته أنك لن تدونها حتى يعني تهضمه، أنك تبي تختصره، فلا بد أنك تهضمه، أنك تحكحكه منه ومنه، أحيانا تكون طويلة تريد أنك تضغطه فتحتاج أنك تعيده مرة مرتين 3 مرات، هذه طريقة لضبط الكتاب. الأمر الثاني أن الفائدة هذه يعني معك مجال في الكتاب، تستطيع أنك يعني تأخذ أكبر قدر، لكن في الدفتر، لكن في نفس الكتاب ما تقدر، مربوط بصفحات معينة ما تقدر تطول فيها هالشيء ذا. لكن أنا بنظري أنه أنا أشوف حتى الآن أنا الأشياء التي علقتها في الكتاب استفدت منها كثيرا، هذا غير اختصار الكتب. الدفتر انتقاء الفوائد من الكتب غير اختصار الكتب. أما إذا أردت أنك تختصر الكتاب فلن تستطيع إلا دفتر مستقيم. شرح لك كتاب الدليل، اجعل الدليل. أنا حاط لي أصلي الدليل، أنا حاط أنا أصلي الدليل. أول ما أرجع لأي مسألة للشرح اللي دونته وجدته الحمد لله، ما وجدت رجعت للمسألة، ثم إن وجدت في إضافة دونته خلص. أراجع أكثر مما يراجع الطلاب، آتي قبل الدرس أراجع كم مرة، لأني أصلا أنا حتى لو لم استفد أحد من الطلاب أنا المستفيد الأول من هذا الأمر. فركز، أنا أقول شرح لك الدليل، ركز، ترى الدليل مفيد، مفيد بما تعنيها الكلمة مع الشرح. هالمذكرة دي حطها هي أصلك، بعدين أنت ما أنت معتمد عليها اعتماد كلي، بعدين أنت بتاخذ زبدته، ثم إذا تكونت عندك الملكة الفقهية خلاص تاخذ زبدته كما استفدنا حنا من مشايخنا، ثم تضيف إليها تحريراتك وآرائك والفوائد التي استفدتها، وقد تختصر وقد تزيد على حسب ما يعطيك الله عز وجل من المنهج الذي تطرحه للطلاب، لكن اجعلها هي أصلك. يعني كتاب الطهارة ما لا داعي تروح تقرأ كذا وكذا، أنا أقول فيهم فائدة، لكن من المفيد أنك تركز على الذي شرح لك، اقرأ كم مرة. يعني كان من طلبة ابن قدامة أحدهم جعل أصله المغني، فكرر المغني 10 مرات، بل منهم من كتب المغني بيده 3 مرات كتابة تدوين، يستفيد بهذه الطريقة. فأنا لما أقول لك المذكرات مش اللي يمنع أنك تجي أن تختصرها، استفيد، مع أن اختصارها قد يتعبك إلا إذا كنت تبي تكمل تبي تبني عليها. أما إذا كنت تبي تختصر وتعتمد على الاختصار وتترك الأصل من غير البناية عليها بتدوينات وتحريرات من عندك، ما أنصحك بهذا. في بداية الأمر كررها حتى تشربها. الشرح، الشرح مع الدليل هو اللي فيها المسائل، الدليل متن. نقف على هذا، الله يجزاكم عنا خير، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.